إذا طلق الرجل زوجته ذهبت تقضي عدتها في بيت أبيها، فهل هذا جائز مع بيان عدة المرأة المطلقة؟ نعم، إذا طلقها وهو طلاق رجعي أي الثانية أو الأولى وليس هناك خلع أي لم تعطه مالا، فإن الله عز وجل يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فلها النفقة والسكنى بدليل قوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي ربما يندم فيشهد رجلين على رجعتها أو يأتيها في نية الرجعة، لأن الإشهاد هنا مندوب. نعم، فهذه هي السنة التي فرط فيها كثير من الناس، بل الناس كلهم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. نعم، والمسألة خلافية، فماذا فالتي هي ما إذا كانت الثالثة هي التي فيها خلاف، أما وهو الخلاف أن عمر وعائشة وجمعا من الصحابة يرون أن لها السكنى والمبيت، أي نعم ولو كانت مبتوتة، أما فاطمة بنت قيس فهي صاحبة القصة وحديثها في صحيح مسلم أن ماذا أن المبتوتة لا نفقة لها ولا سكنى، وهذا هو الصحيح، فقد جاء قريب زوجها بشيء من الشعير فسخطته وردته، فقال لها والله ما لك علينا من نفقة ولكن نعم من باب المعروف أو بهذا المعنى، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال لها إنه لا نفقة لها ولا سكنى، هذه المبتوتة يا إخواننا لا التي ضلبت مرة أو مرتين ولم تكن مخالعة. وثم قال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتدي عند أم شريف، ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده، وذكر الحديث. نعم، بيان عدة المرأة المطلقة. المرأة المطلقة إن كانت من ذوات القروء فثلاثة أقراء، وإن كانت عائسة واللائي يئسن من المحيض فعدتهن ثلاثة أشهر. يا أخوان ثلاثة أشهر.